الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإني أنصح أخانا حفظه الله تبارك وتعالى أن يجتهد غاية الاجتهاد في فترة دراسته الجامعية، أن يتقي الله وأن يحرص على صحبة إخوانه من الصالحين من المستقيمين في الجامعة، لينتفع منهم وليستفيد منهم بالتذكير والخلق الصالح، وألا يكون تبعا لهؤلاء الشباب الفاسد الذين لا هم لهم سوى المخدرات وملاحقة البنات، فإن كل هذا علامة خسران في الدين والدنيا والآخرة. ثم أعلم، بارك الله فيك، واعلم أن هذا الباب باب شر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فأنصح أخي حفظه الله أن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يتوب إلى الله من كل ما أسلف، فإن هذا الباب باب شر. وأنصحه بسماع شريط هتقدر تغمض عينيك ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول، وأنصح أيضا بسماع شريط الحب عذاب ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول، وأنصحه بسماع شريط بتحبه وبتحبيه لأخينا حازم على الموقع أيضا، وأنصحه بسماع شريط دعوني ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول على هذا الموقع الكريم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك للحق، وأن يعيننا وإياك على ما يرضيه.